إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 31 قال رحمه الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسن هذا الحديث هو حديث حسن كما قال المؤلف رحمه الله وقد رواه هذا الصحابي الجليل سهل بن سعد وهو ابن مالك الساعدي من بني ساعدة صحابي ابن صحابي له صحبة ولأبيه صحبة مشهور رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ريعان شبابه وقد قيل له كم كان عمرك يوم الملاعنة يعني يوم تلاعن زوجان وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمري 15 سنة ولهذا فهو يعد من صغار الصحابة ويعد ممن عمر كذلك ويعد من آخر الصحابة وفاة ولذلك قد أثر عنه أنه قال لا تجدون أحدا بعد وفاتي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سماعا إشارة إلى أنه من آخر الصحابة وفاة رضي الله عنه وأرضاه وهو كذلك فهو من آخر الصحابة وفاة وموتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفاته 88 على الصحيح توفي 88 من الهجرة على الصحيح وحديثه عند أصحاب الكتب 6 هذا حديث يسأل فيه الصحابي ويطلب عملا يصلح به حاله بينه وبين ربه وبينه وبين الناس أحبني الله وأحبني الناس فدله عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة وهو الذي جاء بالهدى والرشاد ومن عند الله عز وجل وبين له الطريق الذي يوصل إلى هذه الرغبة وإلى هذا المطلب فهو عليه الصلاة والسلام حامل الهداية من أراد طلب الهداية والرشاد والسلامة في الدنيا والآخرة فما عليه إلا أن يعرف ويطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم وأن يتفقه في سنته وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال الشيخ عبد المحسن العبد حفظه الله تعالى ورعاه قال أولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هذه الفائدة مرت معنا كثيرا وقد ذكرت لكم أن هذه المعنى وهو كون الصحابة من أحرص الناس على الخير يتكرر في أفراد من الأحاديث حتى يجتمع عندك أصل عظيم، وهو ما يردده السلف كثيرا: لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا، أي هذا القول أو هذا الفعل الذي يبتدعه بعض الناس سابقا وحالا وزولاحقا، إذا لم يكن عليه الصحابة الكرام، لو كان فيه خير يقرب إلى الله ويقرب إلى الجنة ويبعد من النار، لكان أول من سعى إليه الصحابة الكرام ما دام كان موجودا في زمنهم، والدافع والمقتضي إليه موجود ولا يوجد مانع يمنع منه. فلو كان خيرا لفعله، لو كان خيرا لفعلوه رضوان الله تعالى عليه. فما دام لم يفعلوه فليس لنا أن نفعله، ولا بد أن نسير على التوقيف اتباع ما جاء في السنة. مثل بعضنا إذا جاء يصلي بسم الله الله أكبر، إذا جاء يؤدي بسم الله يؤدي، إذا رفع ربنا ولك الحمد والشكر، من أين جاءت هذه؟ هذه لا تأتي، هذه لم تأتي لا في السنة القولية عنه عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة الكرام، ولا عن الصحابة الكرام. فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولهذا ابن عمر لما سمع أحدا عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أيضا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم نسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وإنما إذا عطس يقول الحمد لله. تقتصر على ماذا؟ على المأثور، على المنقول، لا تزيد عليه. نعم، هنا فائدة أذكرها إشارة وزيادة. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. إذا طلب محبة الله مشروع بل واجب، لا بد أن تسعى في أن يحبك الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جمع بين الطهارتين، طهارة البدن وطهارة القلب. فمما يحرص عليه المسلم أن يجمع بينهما هاتان الطهارتين أو هاتين الطهارتين. فمحبة الله مطلوبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، بل هي واجبة الطلب. فلا بد أن تفعل ما يحبك الله، ما لأجله يحبك الله. وإنما يحب الله عز وجل من عباده من ابتغى مرضاته، فيجده حيث يحب ويرضى، ويفقده حيث يسخط ولا يرضى. ويحب أحبني الناس. إذا طلب محبة الناس مشروع مرغوب فيه مطلوب، فمخطئ هذا الذي يتقصد أن يثير الناس على نفسه، والذي يتبغض إلى الناس ويتصرف معهم وفيهم وإليهم بما يبغضه الناس، هذا خطأ. التحبب إلى الناس هذا مشروع، بل فيه أحاديث كثيرة. المؤمن كالجمل الأنف الذي يقاد، حيث قيدا قاد. المؤمن يألف ويؤلف، ها؟ وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة، في أن المؤمن ليس بالطعان ولا البذيء ولا الفاحش المتفحش، صدوق مخموم القلب، صدوق اللسان، نقي تقي خفي غني عن الناس، هكذا يكون المؤمن. فقال: أحبني الله وأحبني الناس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن طلب محبة الناس لك، وعلى أن التحبب إلى الناس هذا من التعبد، هذا من العبادة، هذه عبادة مشروعة ومطلوبة. والتحبب إلى الناس يكون بالأقوال، يكون بالأفعال، يكون بالهيئات، يكون بالتصرفات. تصرف بما يحبك الناس، ولو كنت في أمر ونهي أمر بمعروف نهي عن منكر دعوة إلى الله إصلاح ما أفسد الناس إرشاد الرد على متعد وعلى ظالم وعلى إلى آخر تحبب إلى الناس وهكذا كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أحد إلا يحبه عليه الصلاة والسلام لا يرى أحد إلا يحبه ولا يملك إلا ذلك لا يملك إلا أن يحبه صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وحركاته وهيئاته بل من هيئته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فطلب محبة الناس التحبب إلى الناس هذا شيء مرغوب فيه هذا مما نفقده في تعاملاتنا وفي أخلاقنا وفي آدابنا وفي معاملاتنا لابد أن نتحبب إلى الناس هذا أمر عظيم ومما ينبغي أن يدرس فيه ويكرر ولا أدري لماذا بعض الناس يربح ويثير بغضاء الناس بالمجان من غير مقابل لا طلبا لرضا الله عز وجل ولا غير وليس هذا على حساب الشرع من رضي أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس لا نقول على حساب الشرع لكن الشرع لا يأمرك أن تكون فظا غليظا وأن تكون جواظا جعذريا شديدا خشن الطباع هذا لا يأمرك به الشرع المؤمن لين المؤمن لين ينقاد حيث مطواع متطاوع قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ وأبا موسى قال تطاوعا ولا تختلفا تطاوعا إذا لم تتطاوع مع إخوانك ما يمكن أنك أن تدوم العشرة بينكما التطاوع هو أن تتنازل عن رأيك لرأيه إذا كان ليس في مخالفة شرعية ولا يترتب عليه ضرر أو مفسدة أو تبذير أو إسراف فإذا رأيت فيه تمسك برأيه تتطاوع معه هذا مما يزيد المحبة والإلفة ونحو ذلك فإذا التحبب إلى الناس هذا لا بد منه هذا وهو من أعظم أسباب نجاحك في دعوتك إلى الله ودعوتك للناس وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد زكاه رب العالمين من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وقيل أن هذه الآية نزلت بعد إقرأ وقبل المدثر قيل أنها نزلت بعد إقرأ وقبل المدثر صلى الله عليه وسلم نعم إقرأ ثانيا قال ثانيا ازهد في قوله ازهد في الدنيا يحبك الله بيّن صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله كما نقله الحافظ ابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني فقال وقال أبو سليمان الداراني اختلفوا علينا في الزهد بالعراق فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس ومنهم من قال في ترك الشهوات ومنهم من قال في ترك الشبع في ترك الشبع وكلامهم قريب بعضه من بعض قال وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه نعم هذا هو الزهد الزهد أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة ليس الزهد ترك المال أو ترك الأمور الطيبات وما أحل الله عز وجل ليس الزهد أن تكون متمسكنا فقيرا تالكا لما أحل الله عز وجل تلبس الخشن والمرقع ونحو ذلك إنما الزهد أن لا تكون الدنيا في قلبك أن تترك أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة وكم ممن هو من الأغنياء وهو من أزهد الناس وهو ماذا؟ من أزهد الناس فحقيقة الزهد هو أن لا تشغلك الدنيا كما قال كل ما يترك الإنسان كل ما يشغله عن الله كل ما يشغل عن الله فيتركه لا يكون متحكما فيه بخلاف الورع الورع وترك شيء من الحلال خشية الوقوع في الحرام. خشية الوقوع في الحرام. نعم. قال ثالثا قوله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس يحرصون على المال. الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. نعم، هذا إذا فيما عند الناس، لا تكون متطلعا فيما في أيدي الناس، دائما الطلب والسؤال لهم، متتبعا لأمورهم ولأحوالهم، لأن المال جبل الإنسان على حبه، كلا بل تحبون المال وتحبون المال حبا جما. ومن يوق شح نفسه، النفس فيها شح، تشح على المال، تحرص عليه ولو كان عندها وتطلب المزيد. فدعك من مال الناس، لا تتتبع مال الناس، لا تتبع الناس وأموالهم وضياعهم وجاههم وما عندهم من ثروات وتطمع فيه، فإذا رأوا تطلعا منك لهم كرهوك ولم تكن تلك المحبة. أما إذا كنت أبعد الناس عن مالهم فذلك مما يجعلك تنال إعجابهم ويحبونك، وهذا هو المطلوب. والمسلم يحفظ نفسه، المسلم يحفظ نفسه، وخاصة طالب العلم، كما بوب البخاري في كتاب العلم قال، نقل عن بعض السلف، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. وهذه الكلمة لها تحتمل ثلاث معاني كلها صحيحة. لا يضيع نفسه يعني هو أهل لأن يتعلم وأن يفيد، يستفيد ويفيد، فلا يضيع نفسه، يضيع أوقاته في ليبول ومن هنا وهنا، ما دام هو قادر على العلم والتعلم، لماذا يضيع وقته فيما لا ينفع وربما يضر في اللعب؟ وهو قادر، يرى من نفسه الفهم والحفظ القراءة، ويستطيع أن يستفيد وأن يبلغ غيره، فلا يضيع نفسه. ولا يضيع نفسه بأن يبقى عالة على الناس، بل يسترزق ليكف حاجته ويسد خلته. لا يضيع نفسه أيضا بماذا؟ بالتساؤل، بالسؤال، كثرة التسأل وطلب الناس، حتى يصير ماذا؟ مهينا، فيسقط من أعين الناس، في حين أنه هو ماذا؟ هو حامل العلم ومتعلم وعنده نصيب من العلم الشرعي. نعم. قال رابعا مما يستفاد من الحديث، أولا حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ثالثا أن الخير للعبد في محبة الله إياه. رابعا أن مما يجب محبة الله الزهد في الدنيا. خامسا أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.